Recording in progress. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، الحديث 21. قال عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت، لا ده احنا بنخلص 21، معلش يا جماعة، ايه السنة. قال الحديث 20 عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس، وفي لفظ إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال ابن رجب رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس، يعني المعنى يشير إلى أن هذا مأثور عن الأنبياء المتقدمين، وأن الناس تداولوه بينهم وتوارثوه عنهم قرنا بعد قرن، وهذا يدل على أن النبوات المتقدمة جاءت بهذا الكلام، وأنه اشتهر بين الناس حتى وصل إلى أول هذه الأمة. يعني معنى الكلام عن خلق الحياء، وهذه المقولة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ده كان في كلام الأنبياء، يعني تعليم الخلق ده، الحياء، وإن الحياء من الإيمان، وإن الأصل إن الإنسان يستحي من الله، ويستحي من الناس، ويستحي من الملائكة. إن المعنى ده كان موجود في شرائع الأنبياء وفي كلام الأنبياء، ومتداول على ألسنة الناس حتى وصل إلى هذه الأمة. يعني إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني الكلام هو هذه الكلمة هي التي أدركت الناس، أو إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فابن رجب بيقول يشير إلى أن هذا مأثور عن الأنبياء المتقدمين، وأن الناس تداولوه بينهم وتوارثوه قرنا بعد قرن. يعني معنى الحياء، خلق الحياء ده، مش حاجة مستحدثة وجاءت مع الإسلام بس، لأ. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني كان في حاجة اسمها الحياء قبل الإسلام، هو خلق في شق منه جبلي، يعني إنسان هو عنده الحياء ده مفطور عليه، وفي خلق مكتسب، وإن شاء الله هيجي معنا ده. يعني حتى تعرفين حديث أبي سفيان رضي الله عنه قبل إسلامه، في وقت المدة، في وقت الصلح، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رسائل إلى ملوك الأرض، فأرسل رسالة إلى هرقل ودعاه إلى الإسلام. فهرقل إيه شاف مين اللي موجود من جزيرة العرب في الشام في الوقت ده، فكان في وقت صلح الحديبية، في المدة. فجاب أبو سفيان وجماعة من أصحابه من الجزيرة يعني، فسأل هرقل مين أقرب نسبا إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي صلى الله عليه وسلم، على كلام هرقل يعني. فقال أبو سفيان: أنا. فقدم أبو سفيان وقال لأصحابه، يعني إن هم يكونوا في من ورائه يعني. فإذا قال: إني سائل هذا عن هذا الذي يزعم أنه نبي، فإن كذبني فكذبوه. فطبعا أبو سفيان هيبقى شكله وحش، هو مش هياخد باله، هو الناس هتشاور من ورا إن هو بيكذب. فقال أبو سفيان: فوالله لولا الحياء أن يأثر عني كذبا لكذبت عنه. يعني إن أنا أستحي إن يقال أبو سفيان كذاب. فحياء، وشوف حتى في الجاهلية في الأشعار عن عنترة مثلا وكده، كان يقول: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواه. يعني يقول لو بس لو إيه لو خرجت كده أنا أستحي منها، يعني أغض طرفي حياء منها يعني. فده كان خلق سائد وموجود ومتداول، وهذا الكلام كان على ألسنة الرسل وتداوله الناس كما قال ابن رجب، يشير إلى أن هذا مأثور على الأنبياء المتقدمين، وأن الناس تداولوه بينهم وتوارثوه قرنا بعد قرن. وهذا يدل على أن النبوات المتقدمة جاءت بهذا الكلام، وأنه اشتهر بين الناس حتى وصل إلى أول هذه. طيب كده احنا فهمنا يعني إيه إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، فهمنا يعني إيه ده، يعني إيه بقى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فابن رجب يقول إيه في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، في معناه قولان، أحدهما أنه ليس بمعنى الأمر أن يصنع ما شاء، ولكنه على معنى الذم والنهي عنه. يعني إيه؟ يعني مش معناها إيه فاصنع ما شئت يعني براحتك، يعني كقوله تعالى: فاعبدوا ما شئتم من دونه، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. مش معناها ده أمر الإباحة إن الإنسان يكفر براحته، يعني عايز تكفر براحتك مفيش مشكلة، عايز تعبد أي إله مفيش مشكلة. لا، هو ده لا يفهم من كلام الله عز وجل، ويفهم ان ده تهديد. عارف بالظبط كده زي لما ابوك يجي يقول لك ايه: مش عايز تذاكر براحتك، ما تذاكرش براحتك. فانت طبعا انت ما فهمتش ان ده معناه ان انا اقوم دلوقتي اطلع البلاي ستيشن مثلا واقعد العب، يعني انت اكيد اكيد فهمت ان في تهديد، يعني هو الحاج ناوي لك على حاجه كده لما يقول لك براحتك ما تذاكرش، انت حر. وانت حر دي معناها، هل انت حملت الكلام على معنى فعلا فعلا ان انت حر، يعني تقوم تلعب براحتك وبعدين لما يجي يقول لك انت بتلعب ليه تقول له: الله، مش انت قلت لي انت حر؟ فانت ما بتفهمش الكلام كده. فده نفس معنى اللي ذهب اليه اهل العلم في شرح الحديث، يعني اللي هو ايه: اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ده تهديد. قال: واهل هذه المقالة ان الامر ده امر، يعني انه ليس بمعنى الامر ان يصنع ما شاء، ماشي، ولكنه على معنى الذم والنهي. واهل هذه المقاله لهم طريقان، احدهما انه امر بمعنى التهديد والوعيد، وده ايه الكلام اللي احنا كنا بنقوله ده المعنى الاول، والمعنى اذا لم يكن لك حياء فاعمل ما شئت فان الله يجازيك عليه. اعمل ما شئت ومش خلاص براحتك، لا هتتحاسب، كقوله: اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير، كقوله: اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير، تهديد يعني براحتك، بس ربنا سبحانه وتعالى بصير، يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، وانت براحتك بقى، زي ما قلنا في الحديث، حديث من الأحاديث اللي فاتت، لما مر أحد السلف على رجل وامرأة فقال: إن الله يراكم. ده نفس معنى وقع الكلام في قلب الإنسان، إن الإنسان يسمع آية زي دي: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، خلاص ينتهي خاف. قال: وقوله: فاعبدوا ما شئتم من دونه، ده تهديد. فده المعنى الأول. فالحياء أصلا، الحياء هو خلق، هو عمل من أعمال القلوب، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال: والحياء شعبة من الإيمان، هو من شعب الإيمان، من الإيمان، زي ما هيجي معانا دلوقتي بإذن الله. لكن معناه إن الإنسان يكف عن فعل الشيء القبيح، تغير وانكسار بيعتري الإنسان، يعني إذا فعل شيء قبيح أو يقصر، يمنع الإنسان من فعل القبيح أو التقصير في حق صاحب الحق، فده الحياء. فالمعنى الأول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني لو أنت مش هتتخلق بخلق الحياء فالحياء لا يمنع لا عدم وجود غياب الحياء في قلبك، هيكون سبب إن أنت هتعمل أي شيء من المحرمات ومن الأمور القبيحة، فاصنع ما شئت براحتك لكن ستحاسب. أو المعنى قال الطريق الثاني أنه أمر ومعناه الخبر، يعني الأول أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد، الثاني أمر بمعنى الخبر. خبر يعني إيه؟ يعني كأني أنا بقول لك مثلا الشخص البخيل هيعمل كذا، الشخص الجبان هيجري مثلا، يعني لو أنت جبان إيه اجري مثلا لما تشوف العدو، ده مش معناه إن ده أمر إن أنت تجري، لكن يفهم من الكلام إن ده خبر، الشخص الجبان ده فعله بيجري ليه؟ لأن هو عنده جبن. فنفس المعنى اللي ابن رجب أشار إليه هنا، قال والطريق الثاني أنه أمر ومعناه الخبر، والمعنى أن من لم يستحي صنع ما شاء. يعني البنت اللي ما عندهاش حياء انت تقول تستغرب هو ايه التصرف ده، ازاي انسان يعمل ده، فتقوم قايل ايه اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني ده شيء مش مستغرب لان الشخص ده ما عندوش حياء، فبالتالي هو ما عندوش شيء يمنعه من فعل الشيء القبيح ده، فانت ما تستغربش اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فاما يقال في سياق تهديد او خبر، والمعنى ان من لم يستحي صنع ما شاء. ليه؟ يعني مفيش مانع، ايه اللي هيمنعه ان هو يفعل الشيء القبيح؟ ايه اللي يمنع الانسان ان هو يمشي مثلا في الشارع عريان مثلا ولا حاجه؟ ايه اللي يمنع المراه ان هي تتعرى؟ ايه اللي يمنع الانسان ان هو يعني يبص على الحرام او ان هو يعمل الحرام؟ ايه اللي يمنعه؟ لو مفيش حياء في قلب الانسان ده، والقلب ده يقظ، ايه اللي هيمنعه؟ فالحياء هو اللي بيمنع الانسان حقيقه. لذلك ده معنى مهم، ان الحياء قرين الايمان. يعني كل لما تلاقي اللبس، كل ما تلاقي لبس البنت فيه تكشف وفيه عري، دي علامه نقص الحياء. كل لما تلاقي الولد بيتساهل في كشف العورة وبيلبس لبس ضيق ويظهر العورة ويلبس حاجة تجسم العورة، أو يبقى مثلا لابس شورته وبيتصور بيه وينزل الصور والكلام ده، دي علامة إيه؟ نقص الحياء. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني بسبب إن هو ما عندوش حياء منعه من إن هو يفعل الفعل القبيح ده هو عمله. لما تلاقي حد بيبارز بنت بتعمل معصية في الشارع مثلا، بتضحك بصوت عالي واقفة مع ولد في مكان مثلا قدام الناس وبيقرب منها والناس بتعدي رايحة جاية على الولد والبنت دول، هتقول ايه؟ هتقول ان مفيش حياء. فبما ان مفيش حياء فمفيش مانع يمنع الانسان ويفعل الفعل القبيح، يفعل الفاحشة امام الناس، ده اشد ما يكون، ده شيء خطير جدا، الانسان يفعل معصية أمام الناس ده مصيبة، يعني هو في درجة متدنية جدا من الحياء، لأن الحياء مراتب، يعني في إن الإنسان بيستحي من الناس، إن الناس تطلع على شيء من الأصل، إن الإنسان يستحي إن الناس تطلع على شيء من العورة أو من المساوئ الأخلاقية، تحب إن أنت يبقى شكلك جميل قدام الناس وتبقى مستور قدام الناس، فلما يبقى مش فارق معايا ان انا بعمل الحرام قدام الناس ويجهر بالمعصية دي مشكلة. حياء من الناس، حياء من الرجل الصالح، لما مثلا يبقى ايه احيانا كده مثلا تروح تلعب كورة فمع الشباب مثلا، هو في العادي الشباب بيشتموا وبيسبوا ومش عارف ايه، فلما يلاقي مثلا حد مثلا ملتحي معاهم بيلعب ولا حاجة فهو من نفسه حياء من السمت ده، حتى لو فلتت منه الشيمة يقول له معلش يا شيخ. شوف عنده ايه، عنده حياء، عنده حياء يستحي من الرجل الصالح مثلا، فيقول معلش، او يا جماعة ما حدش يشتم. فده من الحياء، ده شيء جميل يعني، شيء يعني مش نفاق او شيء، لا حاجة جميلة، عنده حياء. والحياء لا يأتي إلا بخير كما قال صلى الله عليه وسلم. أول الدرجة من الحياء، الحياء من الملائكة، إن هو يستحي إن الملك يسمع منه قول قبيح أو يطلع عليه في شيء معصية أو كده، حياء يستحي. إذا كان عثمان رضي الله عنه الملائكة تستحي منه كما قال صلى الله عليه وسلم، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فتخيل بقى ده خلق ملائكي، تخيل بقى الإنسان اللي بيستحي وهو يستحي من الناس ويستحي من الملائكة، والحياء خلق في قوة زي ما هيجي معانا بإذن الله. فده معنى الحياء من الله سبحانه وتعالى، حياء من الله سبحانه وتعالى. طيب، فيبقى المعنى الثاني اللي ابن رجب بيشير إليه هو قال أنه أمر ومعناه الخبر، والمعنى أن من لم يستحي صنع ما شاء، فإن المانع من فعل القبائح هو الحياء، فمن لم يكن له حياء انهمك في كل فحشاء أو منكر، وما يمتنع من مثله من له حياء، على حد قوله صلى الله عليه وسلم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ده خبر، من كذب علي متعمدا، الأمر هنا أمر بمعنى الخبر، فليتبوأ ده فعل أمر، هي اللام مع الفعل المضارع، ده فعل أمر، فليتبوأ مقعده من النار. لكن هو المراد بإيه؟ إن اللي هيكذب على النبي عليه الصلاة والسلام متعمد فهو من أهل النار، وده خبر، فإن لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر، وأن من كذب عليه صلى الله عليه وسلم تبوأ مقعده من النار. واضح؟ لحد كده واضح؟ فورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الحياء والإيمان في قرن، فإذا نزع الحياء تبعه الآخر. ودي علامة مهمة، عشان ما تجيش الحياء ده عمل إيه يا شباب؟ عمل قلبي، عشان ما تجيش بنت تقول إيه؟ الشيطان يضحك عليها، أو ولد مثلا تقول أنا بعمل الفعل ده، يعني مثلا أنا بعمل حاجة الحرام دي من التكشف والعري، وإن أنا أنزل بلبس ما يرضيش ربنا، أو إن أنا أضحك بصوت عالي، أو أعمل أفعال قبيحة، ماشي، لا تليق بالمسلمة، وأقول أصل أنا الإيمان في القلب والحجاب في القلب، وأنا عندي حياء وعندي أخلاق، فإحنا نقول إيه؟ إن الكلام ده غلط مش صح، لأن الحياء لابد إن هو يظهر على إيه؟ يظهر على الجوارح، يظهر في الأعمال. هو مش معنى كده إيه فلسفي يعني مش معنى إيه والله أنا عندي حياء، أيوه عندك حياء، ده هيظهر في الكلام، هيظهر في النظرة، هيظهر في إزاي أنت بتغض بصرك، هيظهر في التعامل مع المرأة، هيظهر في التعامل مع الرجل، سواء يعني بنتكلم عن رجل أو امرأة، هيظهر الحياء، هيظهر في طريقة اللبس. يعني لسه حد من الشباب بيقول أنا هو يعني رجل، يعني بيقول أنا بتكسف إن أنا ألبس مثلا حاجة ضيق، بنطلون ضيق مثلا حاجة، أو لبس ضيق، هو بيستحي من ده. فده معنى، هو ده أثر الحياء على جوارح الإنسان. فده إيه؟ ده المعنى. يبقى إحنا قلنا المعنى الأول إن هو إيه؟ أنه ليس بمعنى الأمر ولكنه على معنى الذم والنهي. وهنا قالوا فيه طريقين، الطريق الأول إن هو بمعنى تهديد، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني ده تهديد، كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، أو بمعنى الخبر. فهمنا إحنا دلوقتي يعني إيه بمعنى الخبر، كقوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طيب، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما، ده مش موجود عندكم في المختصر، ده في الكتاب الأصلي. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الحياء والإيمان في قرن، فإذا نزع الحياء تبعه الآخر. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء، يقول: إنك لتستحي. يعني كأنه يقول قد أضر بك، يعني يقول له الحياء ده، يعني الحياء ده أضر بيك، يعني تستحي من الناس، فممكن الحياء ده يكون سبب إن أنت إيه، يعني خلاص تعدي يعني حاجات، ما تاخدش حقك كامل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: دعه، فإن الحياء من الإيمان. عارف أنت مثلا لما تلاقي إنسان هو إنسان طيب، إنسان مؤدب، وفي خصال حلوة طيبة كده على الفطرة كده، فأنت تقعد تقول له: إيه يا عم، بلاش بقى الطيبة بتاعتك دي، أنت الطيبة دي هي اللي جايباك ورا، خليك شرير شوية، ومش كل حد تقوم قايل له طب خلاص حاضر ومعلش ومش. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: دعه، فإن الحياء من الإيمان. قال: سيبه. يعني أنت لقيت واحد فيه صفة كويسة، ماشي، انصحه إن هو يكون شجاع، إن هو ياخد حقه، إن مش من الحياء، زي الفرق بين الحياء والخجل المذموم من الحياء، زي ما ابن رجب بيقول دلوقتي، الحياء مش خلق ضعف ولا ذل، الحياء خلق قوة، إنما الذل والجبن وإن الإنسان كده يبقى خرع كده وما يعرفش ياخد حقه، دي حاجة تانية، ده مش ده ده ملوش علاقة بالحياء. لكن كأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد إن هو يشير للمعنى ده، دعه، وقال له: سيبه، سيب الحياء اللي موجود ده من الإيمان، فإن الحياء من الإيمان. فاهمين الجزئية دي يا شباب؟ قال: وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. وفي الصحيحين عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي رواية لمسلم قال صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. يبقى احنا عايزين ده، احنا عايزين يا جماعة نربي نفسنا على الخلق ده، ان الانسان فعلا يستحي، ان احنا عايزين نشوف فين بقى البنت اللي عندها حياء، وكما قال ربنا تبارك وتعالى في شأن موسى عليه السلام: فجاءته احداهما تمشي على استحياء. فين بقى الحياء اللي في المشي والانضباط ده، حياء في اللبس. فقال ابن رجب: وخرج الامام احمد والنسائي من حديث الاشج قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخلقين يحبهما الله. وده دي رواية غير المشهورة، الرواية المشهورة: الحلم والأناة. قال: قلت: ما هما؟ قال: الحلم والحياء. قلت: أقديما كان أو حديثا؟ يعني إيه أقديما كان أو حديثا؟ يعني هو أنا اتولدت كده؟ يعني أنا نازل بالحياء ده؟ ولا دي حاجة جديدة جاءت مع الإسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل قديما، يعني جبلت عليه على هذه الصفة الجميلة. فقال رضي الله عنه: الحمد لله الذي جعلني على خلقين يحبهما سبحانه وتعالى. يعني في أخلاق رزق مقسمة، وفي أخلاق مع الرزق مكتسبة، وكل من عند الله، يعني حتى المكتسب هو بتوفيق الله سبحانه وتعالى. يعني مش معنى ان احنا نقول مكتسب ان دي خلاص حاجة يعني ايه بشطارتك، لا، ده من هداية ربنا سبحانه وتعالى. الحياء مكتسب. هو ابن رجب هيقول المعنى ده دلوقتي يا عبد الله، هو لسه هيقول دلوقتي حالا، بيقول ايه: واعلم ان الحياء نوعان، ما كان خلقا وجبلة غير مكتسب. ان هو عارف زي الطفل كده اللي لو قلت له مثلا ايه ان اقلع مثلا ويمشي قدام الناس كده، هو ايه هيستحي. حياء البنت الصغيرة طفلة كده قبل لما ايه قبل لما تخربش كده وتنزل تحتك في المجتمع، عارف انت حياء العذراء في خدرها، زي ما الوصف اللي ورد يعني في وصف حياء النبي صلى الله عليه وسلم، البنت اللي هي اللي ايه اللي زي ما احنا خدنا في الشمائل كده في باب الحياء، ان باب الاخلاق اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام، ان عارف البنت وهي عارف الولد كده وهو لسه راجع كان متربي في السعوديه مثلا وقاعد هناك ومفيش بقى بنات ومش عارف، وجاي ايه هو لسه جايب الكرتونه بتاعته، هو ده اللي هو الحياء الفطري، وجبل على هذا الحياء، وهو من اجل الاخلاق التي يمنحها الله عز وجل العبد ويجبله عليها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، فإنه يكف، يعني فإنه الحياء يعني يكف عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق، ويحث على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليها. فهو من خصال الإيمان بهذا الاعتبار. ليه من خصال الإيمان؟ علشان هو بيدفع للخير ويكف عن الشر. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من استحيا اختفى، ومن اختفى اتقى، ومن اتقى وقي. وقال الجراح ابن عبد الله، وكان فارس أهل الشام: تركت الذنوب حياء 40 سنة ثم أدركني الورع. يعني إيه الأثر ده يا جماعة؟ يعني إيه تركت الذنوب حياء 40 سنة ثم أدركني الورع؟ وعن بعضهم قال: رأيت المعاصي نزالة، يعني شيء دنيء، فتركتها مروءة فاستحالت ديانة. يعني ايه الاثرين دول؟ وهنا بيضرب مثال على الحياء الجبلي، كويس؟ فيعني ايه يقصد ايه؟ الأول بيقول: تركت الذنوب حياء 40 سنة ثم أدركني الورع. يعني زي مثلا اللي كان من الصحابة هو لا يزني، كما ورد عن عثمان على ما أذكر، يعني أنه قال: ما والله ما زنيت قط في جاهلية ولا إسلام، رضي الله عنه. ومن أصحاب النبي من ترك شرب الخمر قبل الإسلام مروءة حياء، انا ما اعملش الفعل ده. قال: ثم ادركني الورع. بعدين بقى ايه جت بقى التقوى والايمان وعرفت ان دي حاجه حرام فسبتها بقى بعد كده لله، لكن انا ما بعملهاش اصلا. فاهمين؟ يعني الفعل القبيح ده فعل قبيح، فعل دنيء، انا ما اعملوش. الخيانه، الكذب، الغدر، دي افعال قبيحه مذمومه اصلا، يعني فعل ده وحش. فهو ترك الفعل ده حياء، يعني واحدة بتتعفف في الثياب حياء. وبعدين يجي بقى تسمع بقى الآية والحديث والحكم الشرعي فيبقى نور على نور. يعني الحياء الفطري جه معاه ايه كمان؟ الحياء الإيماني المكتسب اللي هو هيتكلم عنه دلوقتي. وقال بعضهم: رأيت المعاصي نزالة، شيء دنيء، فتركتها مروءة فاستحالت ديانة. يعني أنا أصلا أنا بترك ده مروءة، وبعدين هي استحالت أصلا، بقت شيء محال بالنسبة لي، حرام بالنسبة لي، بدافع الدين ديانة، خلاص بقيت بسيبها دلوقتي مروءة وديانة. واضح؟ طيب ده النوع الأول من أنواع الحياء، إن هو إيه يكون جبلة خلقا وجبلة غير مكتسب. قال: والثاني ما كان مكتسبا. طيب ازاي الانسان يكتسب الحياء؟ ازاي يكتسب الحياء؟ قال: ما كان مكتسبا من معرفة الله. يعني كل لما تتعلم، كل لما تزداد حياء، كل ما تقرأ في أسماء الله وصفاته، كل ما الخلق ده، الإيمان، الحياء ينبت في قلب الإنسان. شجرة الحياة أنت بترويها كده بالعلم والعمل الصالح، مكانة مكتسبة من معرفة الله. وده واضح، يعني هتلاقي مثلا بنت هي كانت بتلبس لبس معين أو بتتعامل تعامل معين مع قرايبها ومع الناس ومش عارف إيه، وبعد لما بدأت تتدين وتسمع دروس وتحفظ قرآن، هي لا أنا مش هينفع أعمل ده، مش هينفع ألبس اللبس ده. نفس الكلام الشاب برضه، لا أنا يعني إيه لازم إن أنا أتعود إن أنا أستر عورتي، مش هينفع إن أنا أعمل كذا، هو بقى مكسوف إن هو يعمل، بقى في حياء. ماشي؟ فقال ما كان مكتسبا من معرفة الله ومعرفة عظمته وقربه من عباده، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، واطلاعه عليه وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعني الأول هو مكتسب من المعرفة اللي هو إيه، أن تعبد الله كأنك تراه، فأنا اتعلمت فكأني أثر المعرفة، معرفة ربنا سبحانه وتعالى على قلبي، ده كان سبب في الحياء، في تولد الحياء. أو إن هو أنا هستحي علشان ربنا سبحانه وتعالى يراني، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقال وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهذا من أعلى خصال الإيمان الحياء، بل هو من أعلى درجات الإحسان. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل استحي من الله كما تستحي رجلا من صالح عشيرتك. وفي حديث ابن مسعود الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى. يعني ايه ان تحفظ الرأس وما وعى؟ ايه الرأس وعى ايه؟ في ايه؟ الرأس فيه العينين وفي الأذن وفي ايه؟ الفم، في العقل. فمن الحياء ان انت تحفظ الجوارح دي، تحفظ العقل من ان هو يتعرض لشيء من القاذورات الفكرية، الزبالة الفكرية، حياء. تحفظ العين ان هي تنظر الى الحرام حياء، تحفظ الاذن من ان هي تسمع الحرام حياء. انا ما اسمعش الكلام ده، انا ما اقولش الكلام، انا ما ينفعش، مش هشتم حياء من الله سبحانه وتعالى. ان تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، وتحفظ بقى إيه القلب والبطن وما حوى الصدر والقلب الإنسان، وأن تذكر الموت والبلى، إنسان يبلى ويموت. قال ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله. خرجه أحمد والترمذي مرفوع. قال يبقى احنا قلنا الحياء يتولد الاول، اول حاجه من حاجتين، الحاجه الاولى ايه؟ يتولد الحياء المكتسب. احنا ركزوا، احنا بنتكلم عن الحياء المكتسب، يتولد اول حاجه من ايه؟ من معرفه الله سبحانه وتعالى. يعني ايه؟ يعني تطبيق ده عملي. البنت او الولد اللي عايز يربي نفسه على الحياء، انت محتاج ان انت تتامل في اسماء الله، تقرا في اسماء الله وصفاته، هات كتاب اسماء الله الحسنى واقرأ وعيش مع معاني الأسماء، ده هيزود الإيمان وهيزود الحياء. كويس؟ طيب فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المرتبة الثانية إن الإنسان هيستحي من الله، لأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إلى آخره. طيب قال ابن رجب، وده معنى جميل، قال وقد يتولد الحياء من الله من مطالعة نعمه ورؤية التقصير في شكره. وده ورد عن السلف، إن الحياء يتولد، هي حالة أظن يعني عن الإمام الغزالي رحمه الله، إن الحياء هو حالة بتتولد من رؤية الآلاء ورؤية التقصير. رؤية الآلاء يعني إيه؟ النعم. ورؤية إيه؟ التقصير. الحاجتين دول لما يمتزجوا ببعض بيتولد خلق اسمه الحياء. يعني إيه رؤية الآلاء؟ يعني أنت تبص كده تشوف يا اخي سبحان الله ربنا كريم معايا، ده انا والله انا مستاهلش، ده ربنا بيسترني وربنا بيرزقني وربنا من عليا بالهدايه ومن عليا بالعافيه ومن عليا بنعم عظيمه جدا، ويقعد ايه يعدد الآلاء النعم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. الإنسان إيه؟ يتذكر النعم، سياق الامتنان ده، زي قصة موسى، قال موسى عليه السلام قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقي اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وتفاصيل تفاصيل العناية الربانية بموسى عليه السلام. أنت لما تقعد تعدد النعم دي وتفتكر بقى آه ده مين اللي قال لي على الدرس الفلاني؟ وإيه اللي جاب المقطع ده قدامي؟ وأنا كنت أصلا ضايع ودلوقتي ربنا بيعلمني وربنا بيفهمني. فتقعد تذكر النعم دي، رؤية إيه؟ الآلاء قد يتولد من مطالعة النعم وإيه؟ ورؤية إيه؟ التقصير. شوف بقى مع النعم دي كلها أنا بقى حالي عامل إزاي؟ هي دي الصلاة اللي أنا بصليها؟ هو ده الخشوع؟ هو ده الشكر؟ فين ورد الشكر لله سبحانه وتعالى والحمد؟ فين الثناء على الله سبحانه وتعالى؟ فين الثبات على الدين؟ فين بقى العبادة اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام بيعبدها ويقول أفلا أكون عبدا شكور؟ أنا فين من الكلام ده؟ فلما يبقى عنده الحاجتين دول، إن أنا مقصر وربنا كريم معايا، يتولد خلق إيه؟ الحياء. قال وقد يتولد الحياء من الله من مطالعة نعمه ورؤية التقصير في شكره. فإذا سلب العبد الحياء المكتسب والغريزي خلاص مفيش. لا هو عنده حياء مكتسب من الإيمان، ولا عنده حياء أصلا إيه فطري. سلب بمعنى إيه؟ إن هو ممكن كان عنده، زي ما أنت متصور كده، إن هو كان عنده حياء، كانت زمان بتستحي، دلوقتي بعد ما دخلت الجامعة خلاص، يعني الحياء ده كانت حاجة إيه؟ كانت حاجة قديمة وخلصت خلاص، ما بقاش. فتلاقيها واقفة وبتسلم على ده وتخبط ده في كتفه وتهزر، خلاص هو كان في حياء أيام ما كانت مثلا في ثانوية عامة. لما دخلت الجامعة وانفتحت شوية خلاص ما بقاش في حياء. فهنا سلب الحياء المكتسب والحياء الإيه؟ الغريزي. طيب ابن رجب بيقول إيه بقى؟ لم يبقى له ما يمنعه من ارتكاب القبيح والأخلاق الدنيئة، فصار كأنه لا إيمان له. كأنه يعني جنون، هو مش مؤمن. لا، هو ابن رجب بيقول فصار، يعني بعد نزع الحياء هو عايش من غير الحياء ده، فكأنه لا إيمان له. وروي عن الحسن قال الحياء حياءان، طرف من الإيمان والآخر عجز. وكذلك قال، وهيجي معنا معنى العجز دلوقتي إن شاء الله. قال وكذلك قال بشير بن كعب لعمران بن حصين، قال إنا نجد في بعض الكتب أن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف. فغضب عمران، هو أنا بقول لك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول الحياء خير كله والحياء لا يأتي إلا بخير، تقول لي ان منه سكينه ومنه وقار ومنه ضعف. فغضب عمران ان هو بيرد ظاهر كلام النبي عليه الصلاه والسلام مباشره كده، وان كان هو يعني هذا الرجل يقصد معنى معين يعني. فغضب عمران وقال احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه، ايه اللي انت بتعمله ده؟ انا بقول لك النبي يقول كذا، تقول لي اصل انا رايي ووجهه نظري. دي شوف تربيه الصحابه. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يجيش اقول لك النبي عليه الصلاه والسلام بيقول كذا، يقول بس انا وجهه نظري وانا شايف، ويقول له احدثك عن رسول الله وتعارض فيه. ازاي يعني؟ يعني ازاي ان انا اقول لك النبي عليه الصلاه والسلام بيقول كذا وانت ما تستسلمش الكلام، وتقول سمعنا وطعنا، كلام ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام. قال والامر كما قال عمران رضي الله عنه، فإن الحياء الممدوح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد به الخلق الذي يحث على فعل الجميل وترك القبيح. فأما الضعف والعجز الذي يوجب التقصير في شيء من حقوق الله أو حقوق عباده فليس هو من الحياء، إنما هو ضعف وخور وعجز ومهانة والله أعلم. فهمتوا يا شباب؟ يعني لو الحياء هيمنعك إن أنت تطالب بحقك، يعني مثلا تراكب مع تاكسي مثلا فاكل عليك بقيه الفلوس وصهين كده وما ما ايه ما رجعلكش الباقي. فانت تقول ايه الحياء والحياء من الايمان، فانا استحي ان انا، لا يا حبيبي قول له انا عايز حقي، اتكلم بادب بس تطلب ايه؟ تطالب بحقك. فهنا ده ما تدخلوش في الحياء. الحياء مش ضعف، الحياء مش خور، الحياء مش عجز ومهان، الحياء خلق يدل على قوة في نفس الإنسان ده. الحياء غير الخجل، وده هيبان معانا شوية في المعنى الثالث. احنا دلوقتي قلنا العلماء قسموا الحديث لمعنيين، المعنى الأول أحدهما أنه ليس بمعنى الأمر ولكنه على معنى الذم والنهي عنه، وأهل هذه المقالة لهم طريقان، قلنا إما أن هو تهديد أو أمر بمعنى الخبر. طيب القول الثاني، القول الثاني ببساطة كده، إذا كان الفعل اللي أنت هتعمله ده لا يستحى منه فأنت اعمله وما يهمكش. ماشي، هيذكر المعنى دلوقتي. قال والقول الثاني في معنى قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أنه أمر بفعل ما يشاء على ظاهر لفظه، يعني فاصنع ما شئت فعلا ده إيه؟ ده أمر إن أنت تصنع ما شئت. طيب إمتى بقى؟ إمتى الكلام ده؟ قال أنه أمر بفعل ما يشاء على ظاهر لفظه، وأن المعنى إذا كان الذي تريد فعله مما لا يستحى أو لا يستحيى من فعله، لا من الله ولا من الناس لكونه من أفعال الطاعات أو من جميل الأخلاق والآداب المستحسنة، فاصنع منه حينئذ ما شئت. وهذا قول جماعة من الأئمة. مثال إيه يا شباب؟ من الإيمان إن مثلا أنت كرجل أو امرأة لا تصافح، فيجي حد يمد إيده مثلا يسلم، واحدة مثلا تسلم عليك تمد إيديها، فأنت تستحي تقول انا استحي ان انا اكسفها مثلا فمد ايدي، لا، او تستحي ان انت تظهر دينك او ايمانك، تظهر السمت والالتزام، تستحي ان انت تقول انا مش هعمل ده يا جماعه عشان حرام، انا مش هاجي ده عشان حرام. فاذا كان الفعل ده، اذا كان الفعل ده لا يستحى منه، يعني لا من الله ولا من الناس لكونه من الطاعات او من الاخلاق الجميله، وإن تركها الناس وإن خالفوا، فهنا مخالفة الناس غير معتبرة. ليه؟ هو يعني أنا مش هخالف الناس عشان أرضيهم فعمل حرام، فهم زعلانين خلاص. فهنا معنى إيه؟ فاصنع ما شئت، لا تلتفت بقى إيه لكلام الناس، لأن ده ضعف، ده مش حياء. يعني قول أنا عندي مشكلة وعندي ضعف، لكن ما تقولش والله اصل انا ده من الحياء، انا ما رضيتش ازعله فما رضيتش ازعله فسلمت عليه، ما رضيتش ازعله فرحت معاهم مكان كذا، فما رضيتش ازعله فعملت كذا، ما رضيتش ازعله فاخدت الفلوس الرشوه دي. لا، اذا كان اذا معناه اذا كان الذي تريد فعله مما لا يستحي او يستحى من فعله، يستحيى من فعله، لا من الله ولا من الناس لكونه من أفعال الطاعات أو من جميل الأخلاق والآداب المستحسنة، فاصنع منه حينئذ ما شئت. ماشي؟ قال وحكى أبو عبيد في معنى الحديث قولا آخر حكاه عن جرير، قال معناه، معنى زيادة يعني، أن يريد الرجل أن يعمل الخير فيدعه حياء من الناس كأنه يخاف الرياء، فيقول لا يمنعك الحياء من المضي لما أردت. يعني أنت رايح تصلي يقول أنا والله أنا بس خايف أن أكون مرائي، خايف أن أنا أسمع على الشيخ علشان ما بقاش مرائي، خايف أن أنا أدعو إلى الله علشان ما بقاش مرائي، خايف أن أنا أنصح صاحبتي علشان خايفة من الرياء، فلا. فقال كما جاء في الأثر، إذا جاءك الشيطان وأنت تصلي فقال إنك ترائي فزدها طول، قل له مالكش دعوة، أنا أيوه أنا مرائي مالكش دعوة، كمل في الصلاة طول. ماشي، يبقى هذا ايه يعني؟ هذا هو المعنى، معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، والله اعلم، ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى: اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يملأ قلوبنا بالحياء والايمان، نسأله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.